للوارثين، أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم، يعني على القرابة الذين لا يرثون، وعلى اليتامى وعلى المساكين. والأمر إذا أطلق ماذا يفيد؟ فارزقوهم. الأمر يفيد الوجوب، فقيل إن ذلك على الوجوب، وقيل على الندب وهو الصحيح، وقيل نسخ بآية المواريث: إن الله قد أعطى كل وارث حقه. إذن يستحب عند تقسيم التركة أن يعطى من يحضر ممن لا يرث، ومن اليتامى والمساكين ونحوهم، أن يعطوا شيئا يسيرا ليكون ذلك سلوانا لهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم، فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا، ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة. يعني أن الله تعالى يأمر الذين يكونون أوصياء على الأيتام عند كل تصرف يتصرفونه في أموال اليتامى أن يعتبروا هذا اليتيم، أو يتصوروا أن يكون في مكان هذا اليتيم أحد أطفالهم أو أحد أولادهم، فهل يرضون لمن يكون وصيا على ابنه أو وصيا على طفله أن يتصرف هذا التصرف؟ فيكون هذا منبها لهم أن لا يقعوا في أي خطأ من أخطاء التصرف في أموال اليتامى، حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة. إذن هذا تفسير أول للآية. وقيل تفسير ثاني: هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته، فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على أولادهم. وحذف مفعول، مفعول وليخشى، يعني وليخشوا، ليخشوا الله تعالى. هؤلاء الذين يأتون إلى الأغنياء عند اقتراب أجلهم فيقولون له: يوجد عندنا مسجد نحتاج إلى بنائه. بعد يومين يأتون يقولون: عندنا جمعية خيرية تحتاج إلى نفقات. بعد ثلاثة أيام يأتون يقولون: عندنا طلاب علم نريد أن نساعدهم. بعد يومين فماذا يفعلون؟ يأخذون أمواله طمعا فيها لاقتراب موته، وهو الإنسان عند اقتراب موته ترق نفسه فيصبح يعني سخيا في الخيرات. فمثل هؤلاء أيرضون لو كانوا أصحاب أموال وكان لديهم ذرية بعدهم، أيرضون أن يأتي أحد فيستدر المال منهم ويبقي ورثتهم فقراء، أو يبقي ورثتهم لا شيء لهم من الميراث؟ فأيضا يقيس المرء ذلك على نفسه. فنأخذ من هذا خلقا أن يقيس الإنسان كل أفعال الناس على نفسه. إن كنت لا ترضى ذلك الفعل لنفسك، أو لا ترضاه لقرابتك، أو لا ترضاه لأولادك، أو لا ترضاه لمن حولك، لا تفعله أنت مع الناس. قياسا على هذه الآية الكريمة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليفعلوا ذلك أيضا. كل عمل، كل خلق، كل كلام، كل لفظ، كل تصرف تتأذى منه إذا قيل لك أو فعل معك أو عمل لك، فلا تفعله ولا تقله ولا تعمله مع أحد من الناس. إذا فعل الناس هذا وأتقنوا هذا القياس، أكرمك الله، شكرا، إذا أتقنوا هذا القياس تقل كثير من مشاكل الناس فيما بينهم. ومما يقال عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. إذن هذان معنيان لهذه الآية الكريمة. وقوله خافوا جواب لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. على القول الأول أن التصرف لولي اليتيم ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن، يعني يقول له كلاما حسنا ولا يجرح مشاعره. وعلى القول الثاني أن يقول للمورث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاءه سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أو النبي صلى الله عليه وسلم زار سعدا رضي الله تعالى عنه وقد مرض مرضا شديدا، فأراد أن يتصدق بماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقلل من صدقته حتى وصل معه إلى الثلث، فقال له صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا ينبغي لصاحب المال أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، حتى الثلث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كثير. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الآية قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث، يعني حمل اليتامى هنا على الإناث منهم، وقيل في الأوصياء، ولفظها عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق. طيب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هل هذا حقيقة أم هذا مجاز؟ هل يأتي الإنسان إلى المال فيأكله في فمه؟ إذن هذا مجاز، وهذا ليس خاصا بما يشترى من المال طعاما، هذا كل الاستعمالات المالية تسمى أكلا تغليبا، لأن غاية الأمر من المعاملات ومن الإنفاق ما رأسه الأكل، فذكر هذا الأمر تنبيها على ما دونه. إذن التصرف في مال اليتيم لا يجوز أكلا وشربا واستعمالا وارتفاقا وبناء وسكنا، كل سائر وجوه الإنفاق. لذلك الذي يفسر القرآن تفسيرا ظاهريا أو يترجم معاني القرآن ولا يكون في اللغة الأخرى متسع لذلك المجاز، يأتي النهي القرآن هنا عن ماذا؟ عن الطعام. يفسر الآية يقول لا تأكل، فيأتي سائل يسأل هل يجوز أن أشرب، هل يجوز أن أفعل كذا. إذن هنا فهم لغة العرب وتصرفاتها في الحقيقة والمجاز يبعد هذه المفاهيم التي يأخذها بعض الناس من القاموس. لا يصلح أن تفتح القاموس وتفسر القرآن الآن مع توفر الوسائل الحديثة، وسائل المعرفة الحديثة، أي إنسان يشكل عليه كلمة يفتح في هذه الأجهزة يخرج معنى الكلام. فإذا كانت طريقة تفكيره حرفية ويريد أن يفسر الكلمات واحدة واحدة لا يفقه المعنى الكلي أو المعنى المراد أو الذي ذكرت الآية من أجله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخول النار. وقيل يأكلون النار في جهنم. إذن إما المعنى أنه موصل إلى جهنم، أو المعنى أنهم في جهنم حقيقة يأكلون النار فيها. ثم قال تعالى: يوصيكم الله في أولادهم، أفي أولادكم. هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع رضي الله عنه، وقيل بسبب جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال، وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين. كان هناك آية الوصية أن يوصي الإنسان، فنسخت الوصية بالمواريث. وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم، الفعل المضارع يدل على استمرار الأمر، ولم يقل أوصاكم، تنبيها على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخر. وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر، ولم يقل يوصيكم، يعني ذكر لفظ الجلالة، لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء. وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم، لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة، الابن من الرضاعة لا يرث، وعلى ابن البنت، ابن البنت أيضا لا يرث، وعلى ابن المتبنى، وليسوا من الورثة. إذن الأولاد هنا هم الأولاد للصلب. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بيان للوصية المذكورة. إذن يوصيكم الله تعالى أن تقسموا الميراث على هذه القاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قيل: هلا قال للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى نصف حظ الذكر؟ فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله. عندما يقول المفسرون مثلا لولا قال كذا فالجواب كذا، هذا بحث واجتهاد من المفسر، فلا يحسن السؤال لما فعل الله هذا أو لما قال الله كذلك، هذا يعني جواب عن استفسار في الأسلوب، قد يكون لهذا الأمر، لكن لا يجزم بذلك ولا يعتبر هذا سببا ومسببا. فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله، ولأن القصد ذكر حظه، لفضله يعني لفضل الذكر في النصيب، له فضل، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث، وهن في هذا غير مفضلات، في هذا الميراث ليسوا مفضلات، هم على النصف، فذكرهن مثنى، وذكر وتقديمهن غير مناسب لبلاغة البيان. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الوارثون إما أن يرثوا بالفرض أو يرثوا بالتعصيب. الوراثة بالفرض يعني أنه له نصيب مقدر، ثلث، ربع، سدس، ثمن، هذه يعني مقادير مقدرة. وهناك بالتعصيب يأخذ الباقي. ففي الحالة الأولى إذا كان للميت أولاد من البنين ومن البنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إن لم يكن للمتوفى ولد ذكر، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، تأخذ البنتان أو البنات يأخذون الثلثين فرضا وليس تعصيبا. فإن كن نساء، إنما أنث ضمير الجماعة في كن لأنه قصد الإناث، وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث، وقيل يعود على المتروكات، وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة، والضمير مبهم، ونساء تفسير. فوق اثنتين ظاهره أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثين. وأما البنتان فاختلف فيهما، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهما النصف كالبنت الواحدة، إذن يبدأ الثلثان من الثلاث بنات فأكثر على قول ابن عباس. وقال الجمهور لهما الثلثان للبنتين، وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما. وقال قوم إن فوق زائدة، يعني المعنى فإن كنا اثنتين، وكلمة فوق تكون زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا الأعناق، وهذا ضعيف. وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن، وقيل بالقياس على الأختين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة، نحن نقرأ إن كانت واحدة، المصنف على قراءة نافع رحمه الله يقرأ وإن كانت واحدة بالرفع فاعل، وكان تامة، وبالنص كما نقرأ خبر كان، وإن كانت بنتا واحدة. وقوله فلها النصف نص على أن للبنت النصف إذا انفردت، فمن ترك بنتا يكون لها فرض النصف من ماله، ثم يرثه أو يأخذ باقي التركة الذكور من أقاربه، عما أو أخا أو ابن أخ ونحو ذلك. ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، جاء هنا إلى ميراث الأبوين، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا كان للميت أولاد وأبناء كان له ذكور من أولاده، فالأبوان يأخذان فرضا، يأخذ الأب سدسا وتأخذ الأم سدسا، إذن يكون للأبوين ثلث التركة. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ويكون الباقي للأب تعصيبا، يأخذ الأب باقي التركة لعدم وجود ابن له. إن كان له ولد الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة، سواء كان للصلب أو ولد ابن، وكلهم يرد الأبوين إلى السدس، يعني يجعل للأبوين فرضا. وورثه أبواه فلأمه الثلث، لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين، أحدهما عدم الولد، والآخر إحاطة الأبوين بالميراث، ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أجمع العلماء رضي الله عنهم على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأمة إلى السدس، واختلفوا في الاثنين، فذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس، ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنهما لا يردانها إليه، بل هما كالأخ الواحد. وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين، لأنه جمع لا تثنية، وأقل الجمع ثلاثة. وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين، كقوله سبحانه: وكنا لحكمهم شاهدين، وتسوروا المحراب وأطراف النهار، وكنا لحكمهم شاهدين، حكم سليمان وحكم داود عليهما السلام، وهما شخصان. وعبر عنهما سبحانه بقوله: حكمهم بالجمع. أيضا نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الخصم كانا رجلين. وأطراف النهار، النهار له طرفان، غدوة وعشية. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. وقال مالك رضي الله عنه: مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان، فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأمة عن الثلث إلى السدس، سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين، وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، فإن كان معهما أب ورث بقية المال، ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور، فهم يحجبون الأمة ولا يرثون. وقال قوم: هؤلاء الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثونهم. وقال قوم: يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم، وإن لم يكن أب ورثوا. هذا كله من بعد وصية يوصي بها أو دين. قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله: فلهن ثلثا ما ترك، أي استقر لهما الثلثان من بعد وصية، ويمتنع أن يتعلق بتركه. وفاعل يوصي الميت، يعني تقسيم التركة يكون بعد إنفاذ الوصية. إذا مات الميت، أول شيء يخرج من ماله تجهيزه ودفنه، ثم بعد ذلك تعطى الديون إلى أصحابها، ثم بعد ذلك تصرف الوصية إلى الموصى لهم، ثم بعد ذلك تقسم المواريث. فالترتيب: أولا التجهيز، ثم الدين، ثم الوصية. وهنا في هذه الآية قدم الوصية في الذكر على الدين. لماذا؟ إنما قدمت الوصية على الدين، والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بها، وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه، فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه. الدين هناك من يطالب به بقوة، الدائن يطالب بدينه بقوة، أما الموصى له فإنه قد يستحي من المطالبة، خاصة إذا كان المقدار قليلا فيستحي أن يطالب به، ليس لديه قوة الطلب. أما الدائن معه سلطان، معه قوة، لذلك تعويضا عن ذلك قدم الله تعالى الوصية في الذكر وأخر الدين، مع أن الدين مقدم في الأداء. وتخرج الوصية من الثلث، والدين من رأس المال بعد الكفن، وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان، يعني قد رجل يوصي قد لا يوصي، قد يكون عليه دين قد لا يكون عليه دين. أما لو قال من بعد الوصية فكأن الوصية ثابتة، أو بعد الدين كأن كل إنسان مدين، فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. لما نكر الوصية فدل ذلك على أنها قد تكون موجودة وقد لا تكون، فدل على عدم وجوبها. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدري من يموت أولا، أنت تنتفع من أبيك أم أبوك ينتفع منك، أم ابنك ينتفع منك أم أنت تنتفع من أبيك، لا يدري أحد من الوارث ومن المورث. فأحيانا الإنسان يتوقع أن يرث أباه ويترقب ذلك اليوم، فيموت الابن ويرثه الأب ويأخذ ميراثه، فلا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه، يعني أنت إما أن تحتاج أن تنفق على والدك أو ينفق ولدك عليك، لا تدري. الإنسان في بداية الأمر ينفق على أولاده، ثم يكبر الأولاد فينفقون على أنفسهم، ثم يكبر الأب فينفق الأولاد عليه، فلا تدري من ينفق على من. هذا بالإنفاق إذا احتيج إليه. وقيل بالشفاعة في الآخرة، يعني الأب يشفع لابنه أو الابن يشفع لأبيه، ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله، وهو أليق بسياق الكلام، يعني هذا الوجه من التفسير هو المناسب لسياق الآية. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية خطاب للرجال. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة، ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة، يعني إذا كان الرجل متزوجا أربعا فالأربع مشتركات في النصف، عفوا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، تمام. إذا ماتت الزوجة الزوج له النصف كاملا، إذا مات الزوج فالزوجة لها الربع إذا كان لا يوجد له ولد. فإذا كنا أربعا من النساء ولا أولاد عنده، فتأخذ كل واحدة منهن ربع الربع. إذا كانوا أربع نساء وعنده أولاد، فتأخذ كل واحدة ربع الثمن، ربع من الثمن، ثمن الأربعة وعشرين كم؟ ثلاثة، تأخذ ربع الثلاثة، يعني أقل من واحد. ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة، ولا ينقص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يقول بالعول. العول يعني إذا كانت الفرائض أكثر من التركة، مثلا نصف فرضا وثلثان، هذا أكبر من الواحد، فالعول أن يخفض من نصيب كل صاحب فرض ما يناسب فرضه، هذا يسمى العول. فابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يقول به، الذي عليه المذاهب القول بالعول، يعني ينقص من كل واحد بقدر حصته. فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ثم بعد ذلك من بعد وصية توصون بها. لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة، ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين، ميراث الأولاد والأبوين في الآية السابقة. فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج كيف، من عنده طبعة أخرى؟ لا، موروث، كلمة موروث فإن أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة. كيف الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة؟ في طبعة أخرى ماذا عندك؟ في واو، واو أن المورث في ميراث الزوج الوارث، أحسن، أن الوارث في ميراث الزوج هو الزوجة. نعم، أن المورث في ميراث الزوج هو الزوجة، والمورث في ميراث الزوجة هو الزوج، فكل واحدة قضية على انفرادها، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى، فإن المورث فيها واحد، ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه وهي قضية واحدة، فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة. ثم قال سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هي انقطاع عمود النسب، وهي خلو الميت عن ولد ووالد، ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث أو على الورثة أو على الوراثة أو على القرابة أو على المال. فإن كانت للميت، يعني كلمة الكلالة، هل الكلالة هي وصف للموروث أو كلالة وصف للورثة أو كلالة وصف للقرابة أو وصف للمال؟ فإن كانت للميت فإعرابها خبر كان، ويورث في موضع الصفة، أو يورث خبر كان وكلالة، عفوا، وكلالة حال من الضمير في يورث، أو تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة وكلالة حال من الضمير. وإن كانت للورثة فهي خبر كان على حذف مضاف تقديره ذا كلالة، أو حال على حذف مضاف أيضا. وإن كانت للوراثة فهي مصدر في موضع الحال، وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله، وإن كانت للمال فهي مفعول ثان ليورث. وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها. إذن الخلاصة، الرجل الذي يموت وليس له والد وليس له أولاد، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وله أخ أو أخت، المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع. وقرأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وله أخ أو أخت لأمه. وذلك تفسير للمعنى، هذا ما يعرف بالقراءة التفسيرية، فهذا يحمل على الأخ والأخت لأم. في آخر السورة ماذا قال سبحانه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى قوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الآية التي في آخر سورة النساء هي على الإخوة للأم والأب، أما الآية هنا فهي على الإخوة للأم. فلكل واحد منهما السدس، إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس، وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة. فإذا كان الإخوة للأب، ما هذه المسألة؟ إذا كان رجل يورث كلالة، ما المسألة التي الإخوة للأب جاءوا فيها؟ مسألة جاء الإخوة للأب قالوا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: هب أن أبانا كان حجرا، كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم. من يتذكر هذه المسألة؟ نعم، ما هي؟ تتذكرون؟ تفضل. نعم. نعم، ما بقي لهم شيء يرثونه. يعني أدخلهم مع نصيب الإخوة للأم، لأن المقادير المفروضة استنفذت التركة فلم يبقى لهم تعصيب، فأرادوا الدخول في نصيب الإخوة للأم فحسبوا معاملة الإخوة للأم. نعم. أين الأحناف هنا؟ سراجية. طيب، الله يجزيكم الخير. فهم شركاء في الثلث، فلكل واحد منهما السدس، إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس، وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة فهم شركاء في الثلث. إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى، لأن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم ولا خلاف في ذلك. من بعد وصية يوصي بها، هنا القراءة التي نقرأ بها من بعد وصية يوصى، عند نافع رحمه الله تعالى أيضا هنا بالكسر: من بعد وصية يوصي، غير مضار منصوب على الحال، والعامل فيه يوصي ومضار اسم فاعل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الضرر في الوصية من الكبائر، ووجوه المضار كثيرة، منها الوصية لوارث، الوصية لوارث مثلا أن يخص بعض أبنائه أو بعض ورثته بشيء زائد على نصيبه المقرر له شرعا، والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج، فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا. واختلف هل يرد الثلث على قولين في المذهب، يعني في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، والمشهور أنه ينفذ. ففيه نهي عن المضارة في الوصية، أحيانا الأب يختصم مع أولاده فيقول لا أريد أن أبقي لكم شيئا، فيذهب يبني مسجدا أو يوقف وقفا أو يتصدق بصدقة، ليس المقصود القرب إلى الله تعالى، المقصود عقوبة الأولاد أن لا يرثوا منه شيئا. نعم، هذه عبارة مشهورة عند بعض الناس أنه سأكتب كل أموالي للجمعيات الخيرية، يعني لن أبقي لكم شيئا، نسأل الله السلامة من تلك الحال. وصية من عند الله مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله، ويجوز أن ينتصب بغير مصدر. ثم قال سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات، على قراءة نافع ندخله، نقرأ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نحن من أدب العلم وأدب طالب العلم أن لا يتكلم بحضرة من هو أولى منه، لكن نحن من باب التقديم بين يدي عالم جليل فضيلة الشيخ عبد القادر الخطيب حفظه الله تعالى، فتكلمنا قليلا لنسمع منه شيئا يعني يكرمنا الله تعالى به، فندعوه أن تفضل حتى ينتفعوا. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل في الدرس كما تحبون. الله يجزيكم خير، الله يبارك فيكم ينفع بكم إن شاء الله، ينفع بالأخوة الحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أعظم الفقه في الدين أن نعلم معاني القرآن الكريم الذي يعني جزى الله تعالى شيخنا الفاضل أخانا الشيخ مجير خصيب على عنايته بتعليم الطلاب وتخصيصه هذا الدرس، درس التفسير. ففي التفسير فهم معاني القرآن الكريم، وفي القرآن الكريم توجد العقيدة ويوجد الفقه في الدين ويوجد كل ما يحتاج إليه المسلم من خير الدنيا والآخرة، هو المعلم وهو الهداية ليعرف الإنسان ما الذي يريده منه الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الآيات التي استمعنا إلى تفسيرها من تفسير الإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله تعالى، آيات تتعلق بالأحكام، أحكام المواريث، وهي أحكام مهمة جدا، لأن الناس يتنازعون في كثير من تفاصيلها. واليوم في العالم لا توجد أحكام واضحة لهذه القضايا، في كل القوانين العالمية لم يستطيعوا أن يضعوا من القوانين ما يرضى عنه الناس ويشعرون بالاطمئنان فيه، الشعوب والبشر لا يشعرون بالاطمئنان بالنسبة لما يوضع من قوانين ليست مطابقة للشريعة الإسلامية. أما في الشريعة الإسلامية التي أكرمنا الله تعالى بالانتساب إليها نشعر ونحن نعمل بهذه الأحكام بكامل الطمأنينة، لأن الذي خلقنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا هذه الأحكام، وهو الذي أمر أن يأخذ فلان مثلا، البنت تأخذ النصف والزوج يأخذ النصف إذا لم يكن هناك ابن، أو يأخذ الربع إذا كان هناك ابن، والزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن هناك ولد، والزوجة والزوجات يأخذن الثمن إذا كان هناك ولد. من الذي أمر بهذه الأحكام؟ الله تعالى. لذلك الناس يطبقونها وهم راضون عن حكم الله تعالى. أما في عندما لا توجد هذه العقيدة الإيمانية تحصل المنازعات دائما فيما يتعلق بالمواريث، وتحصل الأحقاد النفسية والعداوات، ويصبح المجتمع مجتمعا ماديا متأصلا، وقد تحصل جرائم كثيرة جدا من جراء ذلك، جرائم قتل أو اعتداءات وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تسمع في المجتمع. لذلك هذا النظام الذي وضعه الله تعالى نظام إلهي، تشريع إلهي. أحيانا نعرف وجه الحكمة في بعض تفاصيله، وأحيانا تغيب عنا الحكمة، قد لا ندركها وقد لا نقف عليها بشكل واضح. مثل أن نقول مثلا، لماذا الإخوة لأم هم من أصحاب الفروض يأخذون فرضا، والإخوة الأشقاء هم يأخذون تعصيبا؟ يعني الأخ لأم يأخذ دائما حصة ثابتة مفروضة، أما الأخ الشقيق هو يأخذ إذا لم يكن هناك من هو أولى منه وعصب. ربما أحيانا بعض الناس يسأل بعض الأشياء، قد يأتي بعض العلماء يذكر حكما، يقول الحكمة كذا، لكن الحكمة ليست دائما واضحة بالنسبة لبعض الأحكام. هذا قد تفسير، قد يكون متجها بعض الأحوال وقد لا يتجه وقد لا يتجه. لذلك المرجع والمآل في هذا كله إلى أن نعلم أن الله تعالى هو مالك الملك، هو بيده كل شيء، هو الوارث سبحانه وتعالى، هو الذي قسم هذه الأحكام، وهو الذي قسم هذه الأرزاق وأعطاها لهؤلاء، والكل يعود ويقول في النهاية إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الوارث. هذا أمر مهم جدا في فهم هذه الأحكام، وأيضا في معرفة وظيفة المال في الإسلام، كما قال الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال وديعة، وديعة في يد الإنسان، مستخلف، يوشك أن يفارقه، يوشك أن يرحل عن هذه الحياة الدنيا ويترك هذا المال ويذهب. فالمال مال الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهم هذه القضايا كلها يجعل المجتمع الإسلامي متوازنا فاهما لما يريده الله تعالى منه. أما عندما تغيب هذه القضايا عنه يصبح المجتمع ماديا مجتمعا لا تسود فيه الطمأنينة، فيه الأحقاد، وفيه الكراهية، وفيه العداوات، وفيه الاقتتال على المال، وفيه أيضا ينشأ من يريد أن يهرب الأموال لئلا يأخذ فلان المال، أو لئلا تأخذ الحكومة الضرائب أو الأموال من وراء القوانين وغير ذلك، لا يصبح مجتمعا متوازنا. لذلك كان هناك ضريبة تسمى ضريبة التركات تفرضها بعض حكومات العالم. الاتجاه العام في العالم إلى إلغاء هذه الضريبة، إلغاؤها تماما، لأن الإنسان حتى لا يهرب أمواله من القوانين المختلفة. وأيضا هناك بعض الورثة يمارس الضغط كما تفضل الشيخ على المتوفى قبل وفاته لكي يعطي جهة ما أو لا يعطي جهة أخرى. هذا الأمر الشرع حدده وجعل أن من يتصرف في ماله في حالة المرض قبل الوفاة تصرفه إنما هو في حدود ثلث التركة فقط، لأنه إذا مرض قبل الوفاة هذا المرض يكون في حالة عدم توازن قوي في التصرفات، لذلك تصرفه محدود بثلث التركة، كأنه يعني يصدر وصية، كأنها وصية، فالوصية أيضا في حدود الثلث، إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ الوصية، وهكذا. وهناك أيضا ورد معنا في الدرس كما تفضل الشيخ حفظه الله حديث سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بنصف مالي أو شطر مالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث كثير، وفي رواية الثلث كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وفي رواية إنك إن تذر بالشرط، الرواية الأولى إنك أن تذر أن مصدرية، الرواية الأخرى إنك إن تذر شرط، ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الآن نأتي إلى سؤال لنسمع منكم، نفكر في معنى هذا الحديث الشريف. يقول سيدنا سعد ولا يرثني إلا شو؟ إلا ابنة لي. طيب البنت كم تأخذ إذا كانت وحدها؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب لماذا، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟ شو معنى الحديث؟ فهي البنت تأخذ النصف وهو رضي الله عنه بيتصدق بالنصف الآخر، فهو ما أخذ شيء من حظه من حصتها. ما معنى هذا؟ هل السؤال واضح؟ السؤال واضح أم لا؟ هو يقول ليس لي إلا ابنة ترثني، ابنة واحدة، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم قال له إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، كأن الظاهر أنه إذا أوصى بالنصف سيأخذ من حقها، فهيك هو الحقيقة حقها فرضها في كتاب الله كم؟ النصف، وإذا تصدق بالنصف معناها حصتها لم تنقص شيئا، فلماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ هي فرضها النصف والنصف الآخر مو فرضها، فلماذا قال له لا توصي به كله به كله؟ لا لا لا يرثني إلا ابنة لي، ما في أخوي، ما في حدا، أحسنت. هذا دليل أن البنت تستحق النصف فرضا. النصف الآخر من يأخذه؟ الدولة ولا من يأخذه النصف الثاني؟ البنت تأخذ النصف فرضا والنصف الآخر شو؟ ردا ردا. فهو لما أوصى بالثلث، الثلث في الحقيقة اقتطع من من ذهب؟ ممن؟ من حصتها. لو لم يوصي هو بالثلث أبدا كل المال سيكون إلى من؟ إليها. فلما قال له لا يرثني إلا ابنة لي، والمال ربما لا يكون كثيرا جدا، إذن فليبقى المال لها نصف فرضا وماذا؟ والباقي بعد الوصية كله لها. إذن هذا دليل على أن الرد، دليل على شو هذا؟ على الرد. الرد مشروعية الرد على أصحاب الفرائض إذا لم يستوفي الفرائض التركة. إذا الفرائض ما استوفي التركة هذا دليل على مشروعية الرد. ودليل أيضا على شيء آخر ومهم جدا، أن هناك أمورا نحن نظنها أفضل من غيرها. يعني مثلا نحن نظن دائما أننا إذا نريد أن نخرج الزكاة كل ما جعلنا الناس يخرجون الزكاة أكثر معناها نفعل عمل خير شو؟ أكبر. طب إذا واحد فقير يعني أو متوسط الحال، هل الأفضل أن نحمله الزكاة نقول عليك زكاة أم نقول ليس عليك زكاة؟ مثلا الناس دائما ماذا يظنون؟ أننا ينبغي أن نقول له يجب عليك الزكاة، صح؟ الشرع ليس هكذا. الشرع ينظر للناس جميعا مصالح شرعية. قد يكون إنسان إذا قلنا له يجب عليك الزكاة يقع في ضائقة. الشرع لا يريد أن الناس المتوسطين أن يتحملوا الزكاة ويصبحوا فقراء من وراء الزكاة. الزكاة تجب على الغني لا تجب على الفقير، لا تجب على الشخص غير الغني. المتوسط الأقرب للفقر لا تجب عليه الزكاة. إذن وهنا أيضا نقول أيهم أفضل، أن يتصدق ويوصي قبل وفاته للفقراء ولا يترك الورثة أغنياء؟ الذهن ماذا ينصرف إلى أنه أينهما الأفضل؟ الناس يقولون لا، الأفضل أن يوصي يكبر الوصية. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تكبر الوصية إذا كان ورثتك يمكن أن يحتاجوا، عكس ما يظنه عامة الناس. عامة الناس يظنون أنه كل ما كبر الوصية أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن ليس دائما كل ما يميل إليه جمهور الناس هو الخير. يعني مثل ما قلنا لما بيكون التركة ليست كبيرة جدا، ما لم تحمل وصايا، ما لم تحمل أن تقسم أقسام كثيرة، فهو إذا ترك الوصية بنية أن يكتفي الورثة له أجر من وراء ذلك، له أجر إذا نوى هذا المعنى. أما إذا ما لاحظه هذا أمر آخر. إذن ليست الفضيلة فقط أن يوصي، الفضيلة أيضا أن يراعي من يعول، أن يراعي أبناءه، أن يراعي، هذا كله حسب توازن. يعني تفضلوا كم قديش بالوقت؟ كم بقي لي؟ إذا هيك الكلمة عن طلب العلم ما بعرف، بحبوا يعني شيء تسأله شيء أو كذا. كلمة عن أولويات طلب العلم. يعني الله يبارك فيكم جميعا، يعني طلب العلم طبعا من أهم المهمات، لأنه به يكون العمل، يتوقف العمل على ماذا؟ على العلم. فالذي ليس عنده علم صحيح لن يكون عنده يعني عمل صحيح. فنحن دائما طبعا نركز على العمل لأنه هو المعول عليه، لكن العمل لابد أن يستند إلى العلم. فالعلم أولا ليكون من ورائه العمل الصحيح، هذا أمر طبيعي. ويبدأ بالعلم أولا بما يحتاج إليه وينتفع به مباشرة. فالعلم قسمان، علم ضروري وعلم ليس ضروريا. فالعلم الضروري ما يحتاج إليه المتعلم ليعمل به مباشرة، يعني مثلا من عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة الآن، من أراد الذهاب إلى الحج يجب عليه تعلم أحكام الحج الآن، كل مسلم يجب عليه أحكام الطهارة والصلاة وهكذا، لأنه يجب أن يعلم. وهناك أشياء ليست ضرورية ربما الآن ممكن أن يتعلمها فيما بعد، هذا بالنسبة للعلم العام. أما بالنسبة لطالب العلم، طالب العلم يجب أن يتعلم الأمور رويدا رويدا، فيبدأ بالعموميات يعني بالأشياء العامة، ثم يدخل إلى التفاصيل وإلى الجزئيات وإلى المسائل الفرعية، ويعيد المسائل أكثر من مرة حتى تثبت في ذهنه. فأولا يأخذها بشكل عام بسرعة، ثم يأخذها مع شرح أكبر، يعيدها مع شرح أكبر، ثم يعيدها مرة ثالثة مع شرح أكبر، وهكذا فتثبت في الذهن. أما إذا بدأ مباشرة بتفاصيل كثيرة ربما لا يستوعب كثيرا. لذلك العلم يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر وإلى يعني إعطاء وقت كافي، وإلى صحبة أستاذ ومعلم، وإلى إخلاص وتقوى لله تبارك وتعالى، وإلى بذل الجهد من وراء ذلك، فيحصل فتح إن شاء الله عز وجل. يعني أحد العلماء لازم عالما كبيرا من العلماء مدة طويلة، بعد زمن طويل قال له ذلك العالم: كنت يعني بما معنى العبارة غافلا أو مغفلا فخرجتك المواظبة. شو معنى العبارة؟ الالتزام والإصرار على البحث والمعرفة. فهو ربما يسمع شيئا لا يفهمه أول مرة، ربما يسمع مرة أخرى لا يفهم تماما، وربما يفهم قسما 70% 80%، يعيد ويعيد ويعيد ويعيد، سيفهم المسألة تماما، وسيفتح الله تعالى عليه بأشياء أوسع. لذلك أيضا روي عن أحد المشتغلين بالعلم من قدماء من كبار المشتغلين بعلوم مختلفة أنه قال، كان يشتغل بعلم ليس من العلوم المطلوبة، لكن أنا أضرب المثال لبيان الإصرار على العلم، أنه قال: قرأت كتابا من الكتب من كتب الفلسفة 40 مرة فلم أفهمه. 40 مرة قرأ لم يفهم معنى هذا الكتاب، ثم خرجت إلى السوق فإذا أحد الوراقين يعني من يشتغلون بنسخ الكتب يصيح في السوق: من يشتري مني تفهيم هذا الكتاب في نسخة شرح لهذا الكتاب بدرهمين لمؤلف من المؤلفين؟ فقال: فاشتريته فقرأته ففهمت مراد من المؤلف الأول. فهذا لو لم يكن عنده إصرار على العلم والتعلم لما فهم هذا. لذلك يعني العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى عناء ويحتاج إلى كما قلنا تقوى لله تبارك وتعالى وتصحيح القصد للمتعلم, تصحيح القصد. فإذا هو طلب العلم ليتباهى به أو ليتفاخر أو ليترأس على الناس أو يتصدر في المجالس أو نحو ذلك, أما هو إذا طلب العلم لله تبارك وتعالى فالله تعالى إن شاء الله يفتح عليه ويبارك له ويفهمه مسائل ربما لا يعاني فيها بشدة الإصرار والنظر, ولكن تأتي من العطاءات, من عطاءات الله تبارك وتعالى. قال تعالى ففهمناها سليمان. وكذلك الله تعالى قد يعطي بعض العباد فهما في أشياء. ومن هنا أيضا فإن العلم يزكو على الإنفاق. شو معنى يزكو على الإنفاق؟ يعني كل ما أعطاه للناس يقوى, يقوى. إذا كتمه وحبسه وأغلقه ووضعه في صندوق يذهب, بعكس المال. المال أيضا إذا أنفقه يذهب, هذا المال المادي الذي ليس الصدقة يعني. أما العلم كل ما أنفقه كل ما علمه يقوى, كل ما علم يقوى. لذلك من النصائح للمتعلمين أن الشخص يتعلم ويعلم, يتعلم ويعلم, يعلم من هو يحتاج إلى التعليم ويتعلم ممن فوقه في التعلم, ويتذاكر العلم مع من هو مثله. يعني لذلك قالوا لا يخلو طالب العلم من ثلاثة مجالس: مجلس يتعلم فيه ممن فوقه, ومجلس يعلم فيه من هو دونه, ومجلس يذاكر فيه العلم مع من هو مثله. وهكذا يقوى العلم. ومن فوائد المهمة مجلس المذاكرة. لماذا مجلس المذاكرة مهم؟ لأن الطالب مع شيوخه قد لا يسأل كل الأسئلة, ومع طلابه يكون يعطيهم, لكن مع زملائه يبحث في كل المواضيع. فأحيانا يتعلم طالب العلم في مجالس المذاكرة ما لا يتعلمه من الشيوخ, وكل واحد عنده فهم يكمل بعضهم بعضا, كل واحد فهم شيء من المسألة. مثل لما كنا في المدرسة مثلا, نحن ندرس في المدرسة الرياضيات والفيزياء وكذا, مو كل شيء فهمناه. عندما يأتي الامتحان ندرس مع بعضنا طلاب, أنا هذه المسألة ما فهمتها, فواحد زميلي يقول أنا أدلك كيف, أنا أقول له شيء, وهكذا يعلم بعضنا بعضا. أيضا هذه المسألة مهمة, مثل حفظ القرآن, يجب حفاظ القرآن أن يذاكروا القرآن مع بعضهم. مجلس مذاكرة اسمه. وهكذا بدوام المذاكرة يبقى العلم محفوظا إن شاء الله. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته, من طلب العلم وعلمه طابت دنياه وآخرته. فإن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ببركة القرآن العظيم وبهذه الدروس التي فيها الخير والنفع العميم إن شاء الله عز وجل. وهذا الكتاب في الحقيقة من أعظم الكتب في التفسير وأهمها, لأنه مختصر لكن يحوي كثيرا من المعاني, معاني عظيمة جدا, وخلاصة لكتب طويلة, خلاصة لعشرات الكتب هذا الكتاب المختصر. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجزي عنا شيخنا الشيخ مجير, جزاه الله خيرا, والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم, جزاكم الله تعالى عنا كل خير وبارك فيكم, ودائما نفع بعلومكم ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.